قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تحدثون ولا أرى منها أثر هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر اذكر الله جل وعلا استغفر الله جل وعلا سبح رب العالمين جل وعلا هذا يكون في ميزان حسناتك بين يدي الله Yeah. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إياك والمسائل